متى أعلم أن قلبي صلح وأبدأ في تعلم العلم؟ إذا صلحت القلوب طلبت الطاعة، ومن أجل الطاعات طلب العلم. هتقول لك اجري احضر المجالس. هل يجوز الأخذ من لحية لتهذيبها الذي كان عليه رسول الله أنه لم يأخذ منها؟ فإذا أردت أن تأخذ منها فاجعلها لحية. إذا كان لا محالة هتاخد، مع أن اللي عليه النبي أنه ما يغدش، هتاخد خليها دقن. يعني يعني خذ مثلا ما ما ما زاد عن القبضة المستريحة. يعني الواحد يقبض على لحيته كده يروح قص الحتة دي، في النهاية هتلاقي يعني نفعتك الحتة دي، ما برضو دقنك لسه موجودة كده. هقول لك ما تاخدش منها حاجة خالص أحسن. حكم البنطلون الجنس الصحيح أنه لا بأس به، لكن إذا فصل العورة يعني البناطيل الضيقة ودي تكون فيه كراهة بحسب ذلك، لكن في الحقيقة العورة مستورة. طب نعمل ايه؟ اقلع البنطلون الجنس ده، هو غصب عنك لازم البس واحد واسع شوي. يعني هو لبسه كله كله ضيق كده؟ لا مش ضيق بس الجنس يعني، بس هو حكم. خلاص احنا بنقول، احنا بنقول ضيق جدا، انما لو كان البس حاجة واسعة. لبست حاجة واسعة وبرضه المسألة واضحة فيها، طلع القميص من بره وصلي وانت بالشكل ده يكون أليق، يعني شكله أحسن شوية. هياخد الجلابية معاه في الشنطة؟ تاخدها معاه في الشنطة النهارده مثلا. واحد مننا قال له ما تجيش بالجلابية دي. خلاص خلاص، يبقى ده اللي افتكه كده مش انا. امين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي اعتني من أجلي. أنا أعود مرة أخرى بعد أن رجعت وتقهقرت كثيرا إلى الوراء، فما هي أهم نصيحة أو وصية توصيني بها؟ ألا تنسى يوم ذلك في المعصية. خلي كده نصب عينيك لما المعصية ذلتك، اوعى تنسى اليوم ده أبدا، تثبت عند الله عز وجل. اوعى تنسى انك تعرف انك ضعيف جدا لدرجة ان شهوة، وانت كنت مفكر ان انا الاخ الملتزم اللي مفيش مني، حتى الشهوة صغيرة خدتك ونزلت بك الى الحضيض، فتعلم ان قوتك تستمد من عبوديتك له سبحانه وبحمده. الجامد قوي اللي ينطرح على بابه ويقول له انا ما عنديش، انا ليس في شيء وليس مني شيء، من انا وما انا، دول الفائزون. ما قال الرجل احمد بن حنبل جزاك الله عن الاسلام خيرا يا ابا عبد الله، فنظر اليه متعجبا قال ما اسكت، بل جزى الله الاسلام عني خيرا، من انا وما انا. قال ابن القيم كان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ما في شيء ولا الي شيء ولا لي شيء، شايف نفسي حاجه خالص. اللي كانت الحقبه اللي عايش فيها حرك الدنيا بفتاواه وآرائه وأقواله. يعني ابن كثير يقول ونبذ رجل يسب الله عز وجل ورسوله من غير المسلمين، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وجاء به، مش بقى مثلا سابه رد عليه كده، لا ده راح جابه وجاء به وأقامه بين يدي السلطان حتى ضربت عنقه، ثم ألف كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول. مش كده وبس، ده راح مألف كمان الكتاب ده. وأنتم تدرون ما كان من حياة الرجل، كلما رأيت ضعفك كلما قويت، فإن قوتك في التضاعف له، تظهر له أن أنا مسكين ومتعبان لي هو سبحانه وبحمده فقط، عندها يكون لك شأن. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك، وأن يردنا وإياك إليه مردا جميلا، وأن يقينا وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن. عليكم السلام، أحبك الذي أحبتني من أجله. نرجو التنبيه على الإخوة في مسألة الوقوف في المسجد أثناء الفتاوى، ويحدث جلبة وصخب، وهذا يجعل هناك تضجر من الإخوة. احنا إخواننا في بعض الناس بيبقى بعت الورقة دي وعاوز، أنا عايز أسمع الإجابة. كنت في قبل ذلك بيسير لا أجيب عن أي حد، وأقول أنا ما يعني أورط نفسي لي، أنا مالك فيه اللي أنا مورط نفسي فيه ده. فضيل ابن عياض كان لما يقعد يدي درس كده يقول اللي بيسمعه، يقول من أراد منكم أن ينظر إلى مرائي فلينظر إلي. وصحيح، من انتصب للناس الآن وتكلم معهم الآن وده يقول لك إزاي فضلتك وإزاي حضرتك كيف ننجو الإنسان. عشان كده أنا أثنيت على أخي الذي وعظني، جزاه الله خيرا ثم جزاه الله خيرا. يعني يرد الإنسان ويحطه من خلفه في هذا الذي أوقع نفسه فيه. لكن الإخوة بدأوا يعتبوا، وشيوخنا الآن ال ال ال ال ال ال التكدس عليهم كثير،